أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون، التقى عمر بن الخطاب بكعب الأحبار وكان عالما يهوديا أسلم وختم إسلامه وكان من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له عمر يا كعب حدثنا عن الآخرة، فقال أجل يا أيها المسلمين إذا كان يوم القيامة يا أمير المؤمنين رفع الجرح المحفوظ فوق الخلائق فما من أحد إلا وهو ينظر إليه ليرى عمله، ثم تتناثر صحائف الأعمال يا أمير المؤمنين حول العرش فذلك قول الله تبارك وتعالى وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين منها ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ثم يأتي المسلم إلى أمير المؤمنين فيأخذ كتابه بيمينه فينظر إلى حسناته كبيرة بادية لنا يراها الناس جميعا يقرؤونها وسيئاته سرا يقرأها بينه وبين نفسه حتى إذا استنقص ما فيها إذا كنت الشيخ السعد الحضران أنا ما مسجل عندي يجد في أسفل الصفيحة كلمة هو من أهل الجنة مذكورا له وينسى كل شيء فيقول عند إلى الناس ها هو قارئ كتابية إني ظننت أني ملاقي كتابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية ينسى كل شيء أقوم قرأ كتابية أنا ناجح يا أمير المؤمنين وإذا كان كافرا أو فاجرا يا أمير المؤمنين يأخذ كتابه يحاول أن يأخذ كتابه بيمينه فتثبته شماله في خلف ظهره فتخرج من صدره فقد التوته الخوف فيأخذه بجباله فذلك قول الله تعالى فلما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا لماذا؟ إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحفظه كان نصوص الدنيا لا يفكر في هذه العاقبة ولا يفكر في الآخرة هو في غفلة عنها إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور غلبت نفسه فكانت في غفلة فظن أنه لا رجعة إلى الله عز وجل إنه ظن أن لن يحور إنه كان في أهله مسرورا أيها الإخوة المسلمون فلا تهن نفسك ان انت لم تستهنها ورضيت عنها وقلت ورا نفسي جيني انا عابد صالح فهو اول الطريق الى الهلاك وان استهنتها دائما بالقصور والغفله فهو اول الطريق الى النجاه نفسك التي بين جنبيك اعدى اعداءك وما ينبغي لإنسان يقول أن نفسي طيبة خيرة فهو ليس أفضل عند الله من يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم وما أفرق نفسي إن النفس لأمارة السوء إلا ما رحم ربي يوسف يقول عن نفسي هذا وهو النبي ابن الكريم ابن الكريم وما أفرق نفسي إن النفس لأمارة السوء إلا ما رحم ربي إذا أنت إذا أحسنت الظن بنفسك أرددت مواردك أو رددت موارد الهلاك وإذا أسأت الظن بها وحاسبتها وقومتها فذلك طريق الطاعة إن أحسنت بها الظن نتيجة عيوبها وإن سهمتها وقفت على عيونها لتكفيها فتحرس إن أحسنت الظن بها. قل والله أنا زين نفسي زينه وعين الرضا عن كل عيب جميلة تذكر كل عيب جميل. وثالثا تقرا الشهوه فتجذبك واذا عكستها ووقفت عند اهل الله فيها وراقبتها كما ان عين الصحف تبدي مجاريها ولما انك تراقب النفس فترى عيوبها عندئذ تحملها على الطاعه وتخلف الشهوه ايها الاخوه فيها. اذا النفس هي محط البلاء ينبغي ان تراقبها وان تكون على حذر من هذا النفس. يقول الدراني والله ما دخلت عن نفسي ولا رضيت عنها طرفه عين وقال احدهم والله اني لتراقبها 40 سنة وانا خائف منها ايها الاخوه المسلمون اذا ادركت ذلك فعليك ان تكون على مراقبه دائمه وأن إذا عرفت هذه المواقف عندئذ تفلت الطاعة لله تبارك وتعالى. طاعة ما لك إلا واحدة إذا ما في خوف من الله في الخوف كيف نصر؟ صبرت أنك عندئذ سلوت بنفسك مع معصية دفعتها لأن المراقبة بالحقيقة. يقول عبد الله بن زيد كنت من عادتي أن أزور المقابر كثيرا فخرجت في ذلك القمراء أطوف المقابر وأعبد فليس رأيت فيما يرى النائم أن المقبرة التي زرتها قد خرج من القبر رجل بعنقه سلسلة يجذبه رجل آخر يريد أن يعيده إلى قبره فيقول يا أنا اتركني ألم أكن مصلي ألم أكن مخلوق ألم أكن أحرق. قال وإذا خوف يناديه نعم كنت تصوم وكنت تحج وكنت تصلي وكنت تصدق ولكنك إذا فعلت بالمعصية فعلتها ولم تراقبي هنا مثلاك الإيمان أيها الإخوة وقال الرجل السيدي رأيت فيما يرى الناس بعد زيارة مقبرة من المقابر أن رجلا خدعت في فمه سلسلة ثم أمر أن تخرج السلسلة من جبينه وهو يلزم بها فكان يقول ألم أكن أتصدق ألم أكن أحج ألم أكن أعد فإذا خوف يناديه نعم كنت تفعل ذلك ظاهرا ولكنك إذا سلوت بالمعصية مارستني ولم تراقبني. هنا لحق الطاعة أيها الإخوة تراقب نفسك وتستثقف ان تتركه شب على حب الرضا على الشهوات وان تقتله ينفضي مقياسك هو هذا المعنى الذي نحن نفضي ايها الاخوه المسلمون. وتضاء احدهم عينا في المنام على هيئته التي وصف بها فقال يصف الشاعر يصف الرجل راى عينا وماذا قال له؟ يقول لولا الذين لهم غرز يقومون لولا قيام الليل من الخافتين مني واخرون لهم فرد يقومون شقاء خوف الله تبارك وتعالى دون احد ان يدري طاعتك لله في السر. لولا الذين لهم غرز يقومون واخرون لهم فرد يقومون لدفتت ارضكم من تحتكم سحرا بانكم قوم سوء لا تطيعون. الطاعة عندما تكون بالظاهر والباطن معا فإذا خلوت بينك وبين المعصية أن تدفع فتلك هي الطاعة أيها الإخوة التي يجب أن تحمل النفس عليها. إذا وصلت إلى هذه المرحلة فأنت من الذين رضي الله تبارك وتعالى عنهم ورضوا عنه. وهذا في الأثر أيها الإخوة أنه بينما كان أهل الجنة في الجنة ينعمون وإذا بنور يسقط فوقهم يملك عليهم بيوتهم ضياء كما تملك الشمس بيوت الدنيا فينظرون إلى من فوقهم وإذا رجال على نجم يخرون في الفضاء لهم نعيم ليس له نظير فيقولون لتحكم يا قومنا ما أنفقتمونا كنا نقول كما تقولون ونصلي كما تصلون ونحج فما تحجون ونزكي فما تزكون فلما قضيتم علينا كيف تزكون؟ قال واذا بمنادى من قبل الله المنادي كانوا يجوعون حين تشبعون ويعطشون حين تربون وكانوا يبكون حين تضحكون وكانوا يخافون الله حين تأمنون اي حين تستفيضون عنه بالمعاصي وتذرون بها فانهم كانوا يخافون الله تعالى ولا يقربونها. ايها الاخوه المسلمين اذا هذه المواقبه لله تبارك وتعالى هي اول العباده وثمرتها فاذا عرفت كنت مع الصالحين والشهداء والصالحين وحكم اولئك رفيقا فاذا لم تفعل ذلك كانت الندامه يوم القيامه. ولقد ورد ان الانسان اذا اتي به يوم القيامه ينظر الى خزائنه كل ساعه كل ساعه له خزان في اليوم 24 خزان ينظر بها الى اعماله فاذا وجد خيرا سر واذا وجد خزانته صارفه ابتأت ان لا يكون قد فعل بجد في هذه الدنيا وعوض عما فاته. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما من رجل يموت الا ولده قال وما ندمت يا رسول الله قال ان كان محسنا ندم ان لم يكن زاد في احسانه وان كان مسيئا ندم ان لا يكون اطلع. قد ورد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال كنا في حلقه مع المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال ليطلعن عليكم غدا رجل من اهل الجنه قال يقول ابو هريره قد وجدت مبكرا علني اصلي خلف النبي او اكون من هو هذا الرجل الذي وفقه النبي صلى الله عليه وسلم قال فجئت وصلينا ثم جلسنا واذا برجل اسود مقبلا وضع يده بيد النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه قال يا رسول الله ادعني بالشهاده ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم ثم انطلق فقال ابو هريره قلت يا رسول الله اهو هو قال نعم انه مملوك بني فلان عبد قال يا رسول الله افلا نشتريه ونعتقه قال ليس لنا ذلك لان الله تعالى جعل للجنه ملوكا وهذا من ملوك الجنه لانه سلم من مراقبه الله تبارك وتعالى وتوفيقه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فيا قوم المستغفرين.